يبيت ليلتين، وفي رواية خارج الصحيح 3 ليال، إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم، أي ما يجمل بالمرء المسلم أن يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي به فلا يفعل؟ إن المنية يوشك أن تسبق الوصية إذا لم ينتبه الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام استعاد من موت الفجأة وقال: موت الفجأة أخذة أسف. ماضي إلى سبيله، ذاهب إلى العمل، جهز الفطار، فلا يفطر ولا هم يفطرون، ولا يبيت إلا في قبره، وقد قصر فيما كان يريد أن يقول. كم من حسرات في بطون المقابر، ألوف الموتى كان لهم أمنيات، كان يريد أن يقول كلمة أخيرة قبل أن يموت، ومع ذلك خرج ولم يعد، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. أخذة أسف، يعني يموت المرء وعنده أسى وعنده حزن، كان يريد أن يقول كلمة وفاتته سكتة. لهذا لا يجبغي للعاقل أن يعيش بلا وصية. عادة لا يوصي المرء إلا بما كان يعتقده في حياته ويعمل له في حياته، فيريد أن يقدم خلاصة ما كان يعتقد لأولاده، ولا يجد أعز من بنيه لكي يضع بينهم الوصية. والموفق من وفقه الله، والسعيد من كتب الله عز وجل له السعادة. بعض الناس يوصي بأشياء عاش لها فعلا لكنها كانت محرمة. ممثل مشهور، قرأت وصيته في الجرائد، أوصى أن تخرج جنازته من المسرح الخوف المقدس الذي أفنى حياته كلها له. وموسيقار آخر مشهور أوصى بأن يوضع العود في مكة، لأن العود الذي أفرز أعذب الألحان، الذي أسعد به ملايين الناس، فأوصى أن يوضع العود في مكة، والناس يروحوا زي الحجر الأسود كده ويأخذوا منه البركات وينظروا إليه ويفتكروا بها هذا الإنسان. ورجل آخر مغني مشهور يوم الخميس الكبير ذهب ألوف، كل واحد معاه تسجيل ومعاه شريط وكل واحد معاه أغنية، وهاتي تسجيل أغاني عند القبر، عند القبر بيشغلوا الأغاني بتاعته، وشغلها له في الأربعين والذكرى السنوية، وبقاله 17 سنة ميت، وكل سنة ياخدوا الأشرطة ويذهبوا إلى القبر ويعودوا يشغلوا الأشرطة. كل إنسان يعاقب بما فعل أو يجازى بما فعل. السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي كذلك من شقي في بطن أمه. تنظر إلى خير الناس الأنبياء والمرسلين، كيف كانت حياتهم، وما هو آخر شيء تكلموا به وأوصوا العبادة به؟ أقدم من علمته أوصى عند موته بالسند الصحيح إليه هو نوح عليه السلام. ونحن نتحرى فيما يتعلق بالأنبياء والمرسلين، نتحرى الإسناد الصحيح، وكذلك الصحابة، ونتسامح في الأسانيد إذا كان في بعضها كلام عند التابعين وأهل العلم. أما وصية نوح عليه السلام فرواها الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، ورواها الإمام أحمد في مسنده، والبزار والطبراني بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رجل أعرابي من أهل البادية عليه سيجان مزرورة بديباج. سيجان نوع من أنواع اللباس الأخضر، مزرورة بديباج يعني لها أزرار من حرير، أو مكفوفة أي مزينة مطعمة بحرير. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان أفرس الناس، إذا رأى الرجل عرفه وقيمه، فلما رآه قال: هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس، يعني الراعي والفارس بينهما مسافة، الفارس كناية عن الرجل النبيل، والناس لما تحب ترفع واحد يقول له يا كابتن، كابتن يعني يا فارس، رجل فارس يعني نبيل. ليه؟ لأنه لم يكن يركب الفرس ولم يكن يقاتل على الفرس إلا الشجعان، والفرس أو الفارس مثل رأس الحربة، زي اللي بيركب الطيارات المقاتلة، الطيار بالذات المقاتل أرفع من اللي بيركب دبابة، تجد سلاح الطيران أعلى في المرتبة وفي التقييم وفي المرتب من سلاح المشاة، مع إن سلاح الطيران ما ينفعش إلا بحماية أرضية، لكن في ناس لهم الشهرة والصيت وناس عليهم العمل. لكن اشتهر بين الناس أن الفارس كلمة تطلق على الرجل النبيل ذي النسب. طيب، ده رجل جاي لابس طيلسان أخضر مزرور بديباج، وأكيد كان ظاهر عليه علامات الكبر، فاكر نفسه هو اللي في الدنيا. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الهيئة قال: إن الرجل ده أتى ليضع أهل الفضل ويرفع الرعاع والسوق، هو عايز يعمل كده، إن هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع، لا له نسب ولا لأبيه نسب، ولا له كرامة ولا لأبيه كرامة، وفي نفس الوقت يضع كل فارس ابن فارس. ثم قام إليه فأخذه من جبته مغضبا وقال له: ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل؟ ثم تركه وجلس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنه، وفي رواية للإمام أحمد دعا ابنيه هكذا على التثنية، فقال: إني قاص عليكما الوصية، وفي لفظ لأحمد قال: إني قاصر عليكما الوصية، آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين. عشان اللي بيموت مش محتاجهم يخطب يتكلم ساعة، لأنه في هم آخر، فكلامه نذر يسير قليل، والسعيد من وفق إلى إنجاز ما يريد بأقل الألفاظ. قال: إني قاص عليكما الوصية، آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين، آمركما بلا إله إلا الله، هكذا عاش لها ومن أجلها أرسله الله وأنزل عليه الكتاب، وعالج الناس أشد المعالجة، ومضى إلى الله وليس له من الأرض إلا حفنة من المؤمنين به. آمركما بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات والأرض كن حلقة مبهمة مش مفرغة من الداخل، مبهمة، لقصمتهن لا إله إلا الله. وآمركما بسبحان الله وبحمده، فهي صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاكما عن ثنتين، عن الشرك والكفر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل منا يحب أن يكون له نعلان حسنتان، أو قال شراشان حسنان، أفهذا كفر؟ قال: لا. قال: فإن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا، أهذا كبر؟ قال: لا. قال: فإن الرجل منا يحب أن يكون له دابة حسنة، فهذا كبر؟ قال: لا. قال: فإن الرجل منا يحب أن يكون له أناس يجلسون إليه، أهذا كبر؟ قال: لا. قالوا: فما الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق أو سفه الحق وغمط الناس. ثنتان أمر بهما نوح ابنه أو ابنيه: لا إله إلا الله، أي اعملوا بها وقاتلوا لأجلها فهي تستحق ذلك. إياك أن ترفع عنك شعار الغربة طمعا في الأمان، تحلق لحيتك لأنك خايف، لا تفعلها، إنها شعار الغرباء، والغربة شرف، لا يعير المرء بأنه غريب، إنما يمدح بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا. يا سلام على اللفتة دي، إن الإسلام، مش إن أهل الإسلام، إن الإسلام، ليعطيك دفعة حتى تشعر بالشرف. الدين نفسه بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى لهم وحسن مآب. وفي الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الذي يركب الجواد المضمر في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وظل مندود. شجرة واحدة، لو ركبت جوادك الذي أعددته للسباق وانطلقت به بأقصى سرعة تظل تجري في ظل شجرة واحدة 100 عام ولا تصل إلى آخر الظل. أعدها الله عز وجل لمن يحملون شعار الغربة. لا إله إلا الله تستحق ذلك، وتستحق أن تضحي بنفسك ومالك وأهلك وأعز ما تملك، لأنها أعظم من ذلك وإن فعلت، ولا تؤدي حقها أبدا حتى وإن فعلت ذلك. لو تصورنا أن رجلا ضحى بكل ما ذكرت، فإنه لا يستطيع أن يوفي حق لا إله إلا الله. بها قامت السماوات والأرض، ولها أنزل الله الكتب وبعث الرسل، وكل كلامه الذي أنزله إلى الأرض وشرف الأرض به إنما هو لإقامة هذه الكلمة الجليلة ولجلالتها ولعظمتها. لو تلفظ بها إنسان في آخر حياته يكافأ بأن يدخل الجنة، كيف لا؟ وهو الذي يعاملنا بالكرم وبالفضل. ولو أن رجلا ملأ الأرض طولا وعرضا ووصل إلى عنان السماء وما ترك معصية إلا فعلها ثم رجع إليه قبل ولا يعاتبه، وإن أسقط ذنبه لا يعيد عليه السؤال مرة أخرى. من مثله؟ له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لماذا تشتد هربا منه وهو هو في عليائه وكبريائه؟ وأنت رأى مطرف ابن عبد الله بن الشخير المهند، وكان رجلا له شارة حسنة، وكان رجل الأكابر، والأكابر دول بيعلموا أولادهم، بيورثوا أولادهم داء العظمة، يعلموا كيف يمشي وكيف يأكل وكيف يتعامل، الإتيكيت، زي عمر بن عبد العزيز لما كان آباؤه بيعدوه للخلافة فبيعلموه مشية الخليفة. الخليفة ما يمشيش زي خلق الله كده، لا، له مشية معينة. أول ما شوفته ده ابن أكابر، فنهاه أظن واحد من الصحابة أو واحد من كبار التابعين، فقال له: والله إن كل عضو في ضرب لأتعلم هذه المشي، امشي وهز إيدك بالطريقة الفلانية. ما يعرفش يهز، ياخد على لحد ما يعرف يهز إيده. قال له: المشي التي تنهاني أنت عنها الآن كل عضو في ضرب عشان أتعلمها. ليتعلمها مطرف ابن عبد الله بن الشخير، رأى المهند يمشي مشية الأكابر فنهاه عن ذلك. فالتفت إليه المهند مستنكرا، قال: ألا تعرفني؟ قال: نعم أعرفك، أولك نصفة مجرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. العذرة اللي هي فضلات البطن، كل واحد فينا كنيف يمشي على الأرض، ألا تستحون؟ أولك نطفة نجرة وآخرك جيفة قجرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. فقل لي: ما هو مسوغ الكبر عندك وقد خلقت عبدا رغم أنفك؟ فاستحيا المهلب: لا إله إلا الله ليست كلمة تقال. لأجلها خرج الصحابة، ولأجلها أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا الديار والأموال، وترك الدار من أعظم المصائب. قرنها الله عز وجل بالقتل، قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه. فقرن ما بين القتل والخروج من الدار، خرجوا من الديار وتركوها وصلحوا بها خلف ظهورهم فداء لله ورسوله، وما ندموا على شيء من ذلك. مصعب ابن عمير الشاب المنعم الذي كان فراشه من الحرير الخالص وكان مدللا غاية التدليل، خرج سفيرا لدينه غريبا، وذهب إلى المدينة يسبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم داعيا. لما مات لم يجدوا بردة يواروه بها، إن غطوا رأسه بدا رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه. تذكره عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح البخاري، تذكر مصعب بن عمير وكان صائما، وقرب إليه الإفطار ليفطر، فتذكر هؤلاء الصحبة الذين ماتوا في سبيل الله، فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، وقتل حمزة وكان خيرا مني، ثم بسطت لنا الدنيا، ماتوا ولم يأكلوا من أجورهم شيئا، ثم بسطت لنا الدنيا، فما زال يذكرهم ويبكي حتى ترك الطعام. هؤلاء ما أخرجهم من ديارهم إلا هذه الكلمة المعظمة الشريفة التي قامت بها السماوات والأرض، لا إله إلا الله، هي الأمانة التي أشار إليها رب العالمين في قوله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان، أشفقن منها لأنها صعبة ولها تكاليف صعبة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، لم يعرف قدر نفسه فلم يعرف قدر الكلمة. لا إله إلا الله من عظمتها أن تطيش السماوات والأرض في مقابلها، فكيف بذنوب حتى وإن ملأت السماوات والأرض رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يصاح برجل بين يدي الخلائق يوم القيامة، يصرخ عليه. وذلك اليوم كما قال الله عز وجل: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يصاح بهذا الرجل على رؤوس الخلائق وتؤتى بالسجلات التي كتبت فيها ذنوبه 99 سجلا، كل سجل مد البصر طولا وعرضا، الورقة طولها منتهى بصرك وعرضها منتهى بصرك، و99 دفتر. فيقول الله عز وجل: انظر هل تنكر شيئا مما فيها، كتبنا عليك شيئا لم تفعله؟ فيقول: لا. فيساق إلى النار وقد علم أنه من أهل النار، فيقول الله عز وجل للملائكة: ردوه. ثم يقول له: عبدي، إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، وإن لك عندنا بطاقة، بطاقة زي كف اليد. فالرجل في نفسه يقول: وما بطاقة في مقابل 99 سجل؟ والمسألة عند الله عز وجل مسألة موازين، 99 دفتر في كفة وبطاقة في كفة، وإذا مكتوب في البطاقة لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة فترجح بالسجلات كلها. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يرجح باسم الله شيء، لا يرجح باسم الله شيء. وهذه بطاقة لكن فيها الكلمة التي قامت بها السماوات والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والكلمة الثانية سوف نقف مع لا إله إلا الله وقفاه، لأن هذا أيضا مما وصى به إبراهيم بنيه، ويعقوب أيضا وصى بنيه بها. فلذلك أكتفي بما ذكرته. قال: وآمركما بسبحان الله وبحمده، فهي صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. سبحان الله يعني أنزه الله، أنزهه عن النقائص وعن الشبيه وعن الند وعن النظير. كل شيء يخطر ببالك فالله أجل من ذلك. وليس معنى هذا أن ننفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه بدعوى التنزيه، فإن أناسا ضلوا في باب الأسماء والصفات بهذا: له وجه؟ يقول: لا، ليس له وجه، لأن معنى إثبات الوجه له يبقى أنا شبهته بخلقه، فيبقى ليس له وجه. نقول: لا، كذبوا، بل له وجه كما قال الله ولكن ليس كوجوهنا، وله يد ليست كأيدينا، وله سمع لا كسمعنا، وله بصر لا كبصرنا، وهو سميع بسمع، بصير ببصر، عليم بعلم، قدير بقدرة، كما أثبت السلف. كثير من الناس يقول لك السلف كانوا يفوضون، غلط. لا نعلم أحدا من السلف كان يفوض. إيه التفويض ده؟ التفويض عندهم هو إثبات اللفظ بلا معنى، يعني كلمة ملهاش معنى. وجه الله قال لك فوض، فوض يعني إيه؟ يعني مش فاهمين يعني إيه وجه الله، لكن له وجه بس مش عارفين يعني وجه الله، ففرغوا الكلام من محتواه. كان السلف يمررون اللفظ وفرق بين التمرير والتفويض. تمرير اللفظ إثبات معناه على الكيفية التي تليق بالله، مش إن إحنا نثبت اللفظ ونقول ما نعرفلوش معنى. لا، سبحان الله تنزهه عن النقائص، كما شرفك بالعبودية فأنت تنزهه بالألوهية. سئل بعض الواعظين في مجلس وعظه عن معنى الإضافة في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الإضافة في يا عبادي أي إضافة العباد إلى الله، ما سرها؟ ما سر هذه الإضافة؟ قل يا عبادي، فبشر عباد أي بشر عبادي. فأنشد قول الشاعر: وهان علي اللوم في جنب حبها، وقول الأعادي إنه لخليع أصم إذا نوديت باسمي، وإنني إذا قيل لي عبدها لسميع. فضج المجلس بالبكاء من يفهم المقصود، وهذا أبلغ من أن يفسره. وهان علي اللوم في جنب حبها، وقول الأعادي يعني وهان علي قول الأعادي إنه لخليع أصم إذا نوديت باسمي، وإنني إذا قيل لي يا عبدها لسميع. أراد أن يقول: حظ نفسي هدر بجنبه، هو مقدم إذا قيل لي يا عبده أنا أسمع لن يحبه، والأصم لو كان محبا لسمع بقلبه. إن الأصم يفهم، وهذه لغة الحب، وهي أرقى أنواع التعامل أن نتعامل بلغة الحب. تعرفين الحبيبة يقول لك لغة العيون، لغة العيون يعني رجل لا يتكلم يظهر الكلام في بريق عينه. فإذا كان هناك رجل أو إنسان يدعي المحبة ويتغزل فيه ومع ذلك لا يفهم إشارة عينك، فهو غير محب. بريق العين له معنى. أصم إذا نوديت باسمي، وإنني إذا قيل لي عبدها لسميع. فالمعنى الذي أراد أن يقوله إن التشريف، تشريف الإضافة في كلمة عبادي، إنما أراد أن يرفع مقامك بنسبتك إليه، هو ذا المعنى. فكما أنه رفعك لما نسبك إليه، نزهه بالألوهية ولا تنسب إليه نقيصة أبدا، وانحز إلى جنبه إذا خيرت بينه وبين غيره. وأنا أحلف بالله غير حانث ولا أستثني، فأقول إن شاء الله بل أقولها جازما بها. انحز إلى جنبه إذا خيرت بينه وبين غيره، وأنا أحلف بالله غير حانث ولا أستثني، فأقول إن شاء الله بل أقولها جازما بها، أنك لو خيرت بينه وبين غيره فانحزت إليه فأنت منصور، لا يلحقك غبار هزيمة أبدا فضلا عن وقوع الهزيمة به. لا تكن كالذين غضب الله عليهم فقال فيهم وفي أجناسهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. كلما رأى عدوا لله تعاون معه. سبحان الله وبحمده ثبت فيها حديث جليل ومبشر وله أجر عظيم، وفيه أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. لأجل ماذا أقول مذكرا؟ التزموا ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. إذا أردت أن تدعو ربك بكل ما تريد، التزم الأذكار التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ثم هو معلم من قبل الله، ما ينطق قط فيما يتعلق بالشرع إلا بتعليم ربه. فهذه الأذكار اختارها الله له وأمره أن يذكره بها، فهي إذن أحب الكلام إلى الله. وأنت مهما اجتهدت في أن تأتي بألفاظ جامعة لما في نفسك، لا تستطيع أن تقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تحيد عنها؟ وهي أحب الكلام أيضا إلى الله، لذلك اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا بها. قال في دعاء واحد جمع كل أدعيته ولم يغادر منها دعاء واحدا، قال: قل اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واستعيذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فقل لي هل غادرت هذه الدعوة شيئا؟ إنه ما دعا إلا بخير أو بدفع شر. فإذا قلت هذا جمعت كل ما قاله في حياته المباركة. حبيبتان للرحمن هو الذي علمها للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلت كلاما حبيبا إليه نظر لك وغفر لك، ولله المثل الأعلى، كما يقال لأحدنا في الدنيا بكلام هو يحبه، زي ما جرير ابن عطية الشعر المشهور اللي كان بينه وبين الفرزدق مناقضات جرير والفرزدق. هذا الرجل قال بيتا في المدح لا أعلم له نظيرا، أنا لما قرأته أحسست أن شعري وقف. ومنذ أيام اطلعت على حكاية هذا البيت فعلمت أنني أصبت في ذوقي لما وقف شعري لما قرأت هذا البيت. هذا البيت قاله جرير لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين يمدحه، قال: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحوا. فسلام على البيت ده، حتى قال من قال الأصمعي أظن، قال: هذا أمدح بيت قالته العرب. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، بطن الراحة بطن اليد، لأن الإنسان إنما يعطي العطايا ببطن يده. والراح أي الراحة، راحة اليد وصفحتها وبطنها. لما أنشد جرير بن عطية هذا البيت لعبد الملك وكان متكئا فجلس وقال: من كان مادحنا فليمدحنا بمثل هذا. رجل ذواقة. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. فلما أنت تقول كلاما حبيبا لأي إنسان تستميل قلبه وتسل سخيمة صدره عليك إذا كان غاضبا، ولله المثل الأعلى، فكيف لو قلت كلاما حبيبا إليه هو يحبه وهو الذي علمه نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنه هذه الكلمة العظيمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الوصية آخر ما يوصي به الإنسان لمن يحب، أو لمن يلزمه، واجبة الوفاء إلا إذا اشتملت على معصية. وهذا ما يؤكد خطر الوصية، ويؤكد أهميتها، وأن الرجل لما تكلم إنما تكلم لشيء ذي بال. وصية على رأي الجمهور ليست واجبة لعينها، بل لما اشتملت عليه من الحقوق. في حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. معنى إنك توصي إنك أنت تذكرهم أنك ميت، وهذا شيء أهملناه في بيوتنا. لا يكاد الرجل يذكر الموت في بيته. إذا اتشحن كده في المسجد، سمع كلمتين سخنوه، يروح: والله يا فلانة أنا إذا مت مت بعد الشر. تموت إزاي؟ ما تقولش الكلام تبت من بؤك. إزاي اللي بيحصل في البيوت؟ والرجل ما يعرفش يقول كلمتين، ما يعرفش يقول عايز إيه، مفيش تعاون، مفيش تواصل على المسألة دي. لذلك يموت كثير وهو محصور، كان نفسه يقول كلمة قبل أن يموت، ومع ذلك لم يمكن منها. ذكر الموت في البيوت علاج لكل المشاكل. لو أن الرجل الذي يفتن ويظلم امرأته ويظلم أولاده ويفرق بينهم في العطية وفي الوجه وفي الابتسام وفي الحب، يعلم أنه سيموت وأنه سيدفن وحده، وهذا الأنس الذي يشعر به لا سيما شهر رمضان، أنس بالاجتماع على الفطار، والواحد يبقى فرحان وهو مجتمع مع أولاده على الإفطار، إذا نزع من هذا الأنس ووضع وحده، والجماعة اللي بتاخده انفرادي يحسوا بالعملية دي، قاعد لوحده كده عايز يوصل دوس المية، لا مفيش، الصفيحة عنده، يوم يشعر بنعمة الأمن، ويحس أديك المفرط في الحرية اللي هو كان مستمتع بها، لما حيل بينه وبينها، وأنه كيف أنه إذا أراد الخلاء ذهب إلى بيت إلى خلاء بيته بلا مشاكل. الآن الصفيحة موجود وما فيش مي، يوم يشعر بهذه النعمة. طيب، ألا تعمل بمقتضاها إذا خرجت؟ فأنت إذا شعرت أنك أنت أخذت من وقت أولادك وبيت لوحدك، والمرارة تزيد قوي لما الولد يقول الله يجحمه، مع علم الشقة اللي هو ساكن فيها هو اللي عملها لك، مع ان المال اللي سايبه واخذ جزءا الجزء اللي يستحقه من التركة هو اللي سايبه، بل ممكن يكون اخذ التركة كلها زي الغول، يكون ابوه بيحبه ام كاتب له كل حاجة، والولد ده لا يتذكره بدعوة واحدة. لو الانسان تذكر القصة دي لا يستطيع ان يظلم. لو المرأة تذكرت أنها مسؤولة عن زوجها وعن أولادها ما عصت زوجها قط. نحن بإهمال ذكر الموت من أخطر الناس في الدنيا. تعرف ذكر الموت خفف ملايين المشاكل عن كاهل القضاء والمستشارين. ياما مشاكل ما بتروحش المحكمة. ليه؟ طرف فيها يقول منك لله وخلاص. ذكر الموت أراح القضاء من ملايين المشاكل اللي كانت منتظراهم، وهم ما بيبصوش في قضايا ولا بيقروا ولا بيعملوا حاجة. واحد مستشار قال لي مرة أنا مطلوب مني أفصل في 600 قضية في السنة. 600 قضية في السنة؟ لأن في ملايين القضايا وكل مستشار ولا كل قاضي له دايرة وكل له عدد ملفات. طب لما يكون واحد عنده 600 قضية يعرف يقرأ حاجة؟ يعرف يقرأ كلمة؟ ما يقرأش ولا كلمة. يبقى ظلم ولا لا؟ 600 قضية لازم بيقول في ملفات بنمر عليها لا نفتحها إطلاق، وبنعتمد قول المحامي. إذا اتكلم كلمتين وكان بيعرف ياخد الشعرة من العجين ويعرف يتكلم حلو خلاص بنحكم على مقتضاه، واحنا في ضميرنا نعلم ان احنا ظالمين ناس كتير لا بنقرأ قضايا ولا بنبص في حاجة. فتخيل بقى لو كله لا يذكر الموت او لا يذكر يوم القيامة، وكل واحد جات له مشكلة امرأة على المحكمة. فمعنى ان انا اوصي يعني اعتراف ان انا هموت. امال بوصي ليه؟ اللي بيوصي ماشي مروح. فيبقى اذا جزء من معنى الوصية ذكر الموت. اذا كان في حقوق عليك لابد ان تكتبها، ووجوب الوصية آتي من هذه الجزئية ليس لاجل الوصية لذاتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل فسحة قال يومين، وفي رواية سالم عن ابن عمر قال 3 ليالي. يعني عمل فسحة عشان الواحد ياخد براحة في الوصية. عليك ديون اكتبها لازم، وتكون الديون اللي تكون الصفحة متجددة. في ديون انت بتدفعها اكتب قصة اللي انت دفعته وطرحه من المجمع المجموع، يبقى عليك كذا. ليك فلوس عند الناس قول لي عندي فلان كذا وكذا. هو ده القدر الواجب في الوصية. ثم تأمرهم بتقوى الله وما كنت لأجله تعيش، أو بعبارة أدق وما كان ينبغي لك أن تعيش من أجله. لا توصي بشيء حرمه الله ورسوله أبدا. فمروح يعني كل الدنيا لا تساوي جناح بعوضة بالنسبة لك خلاص. تعرفين في مثل بيقول لك واحد يأكل الليمونة والثاني يتدرس. هي المسألة كده بالضبط. هو بقى اللي بيتدرس وهما بيأكلوا الليمونة، أي يجني عاقبة ما بذله لغيره. فلا توصي بشيء حرمه الله ورسوله. لا توصي لا بخميس كبير ولا ب40 ولا بذكرى سنوية ولا بنشر النعي في الجرائد والمجلات، ولا توصي بعربية تعدد مآثر الفقير، فقير الشباب اللي كان بيشغل منصب كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص راحت النياشين دي، راحت النياشين دي ما عاد لها قيمة. الرجل الذي كان يشار إليه بالبنان في الدنيا يأتي الله عز وجل ليسوي جناح بعوضة. أهل النار لما دخلوا النار اللي كانوا بيتريقوا على الناس الملتزمين، تعال صلي خدنا على جناحك يا سلمي، الترياق اللي حصلت وبتحصل. قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وما راح فين اللي احنا كنا بنقول لهم والله ما هتوردوا على جنة. يقول لك كده، يقول لك انت هتدخل جنة، انت بتصلي الصوم هتدخل النار حتى؟ ده انا قلبي ابيض زي اللبن، قلبه ابيض وهو يدخل النار. فبيسأل ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. يعني مش بيتشوي بس، ده بيتشوي هو بيتف في وش اللي جنبه. تخيل يعني لو اتنين في زنزان ومذهبهم مختلف ما يعرفوش يعيش، يبقى هو ده السجن فعلا. ويعرف المسألة دي قوي قوي اللي ربنا رزقه بزوجة نكدية، عنده أولاد وما يقدرش يسيب الولاد ولا يقدر يسيب البيت، وكرامته مهدرة والمرأة عمالة تمسح به الأرض ومش قادر يطلع بره، لازم كل ليلة يروح رب مملول لا يستطاع قراءته. أو شوف الدنيا واسعة ازاي وهي أضيق عليه من سم الخياط. عشان كده العرب كانت بتقول ما ضاق مجلس بمتحابين. ها لقمة صغيرة تكفينا عش العصفورة والأرضين، ولا الكلام ده يفسر؟ ها اتنين حبايب لو عايشين في خن، يقول لك شوف من رحمة ربنا انه ضيق عشان نلزق في بعض، ويرى ان الضيق ده هو متعة وميزة. لكن لما يكون في اثنين متنافرين في مكان واحد هو ده فعلا السجن. فدول بيتعذبوا كلما دخلت أمة لعنت أختها، وبعدين نزل شتيمة بعض ويتخاصمون وهم يعذبون. لكن شوف بقى الناحية الأخرى، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، مش قفاهم لبعض. أصل قفاه ليه؟ ليه ده انا عايز اشوف وشه على طول، عايز استمتع بمحياه، لان معنى المواجهه والمصافحه انه يحصل فيه كلام، مش هنقعد خرص مع بعض واحد وشه الواحد، لازم نقعد نناغي بعض ونتكلم. ليه ما نتكلمش؟ ما هو نزعنا ما في صدورهم من غل، مفيش غل ولا حقد، في حب كامل صافي. يبقى قاعدين يناغوا بعض على طول محبة، عشان كده مش قفاهم لبعض، لا متقابلين، لأن القفة ده معناها الإعراض، معناه الإعراض، يديله قفاه يعني معرض عنه، فما يبقوش معرضين لبعض. فإذا السجن الحقيقي إن يكون في ناس متنافرين. فدول بقى دخلوا النار وعمالين يقولوا اتخذناهم سخريا، يعني العيال دول احنا كنا بنسخر بيهم وكانوا جد وكانوا على حق، ولا هم دخلوا عنبر ثاني؟ ها زاغت عنهم الابصار مش عارفين نشوفهم مثلا. ان ذلك لحق، ايه هو ده؟ تخاصم اهل النار، اي ان تخاصم اهل النار حق، ما فيهاش اي متعه ولو كانت قليلة، مش أي متعة ولو كانت قليلة. لدي هذا وانت بتوصي وماشي قل كلمتك، اللي كنت خايف منه قول. مرة عبيد الله بن زياد دخل على أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وكان عبيد الله بن زياد رجلا غشوما ظلوما، فقال له لو كان في عمري يوم ما قلت لك الذي سأقول. ليه؟ لأنه لو قاله له سينكل به، فخلاص بقى مروح وخلاص بقى ومرض الموت هقولها بقى. قال لو علمت أن في عمري يوم ما قلتها لا تكن شر الرعاء. إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة. قال له إيه؟ قال له برضو كلام غشيم. قال له اسكت، فإنك من نخالة أصحاب محمد. وانت يعني فاشل نفسك من الدقيق الحر العين الأولى ولا الثانية؟ ده انت من السن اللي ما بيش حد بيأكل، اللي بيحطوه تحت العيش وما ببسطه، مش حد يأكل غير الجماعة بتوع السكر والجماعة دول عشان يقول لك السعرات الحريرة. لكن انت فاكر نفسك من العين الأولى ولا ايه؟ دقيق حر كده، فاكر نفسك يعني من الطبقة الأولى من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ ده انت من النخالة. قال له وكان فيهم نخالة؟ هم الجيل الفريد ده هو في نخالة أصلا؟ فيه واحد لا يرفع له الرأس ولا تعقد عليه الخناصر، ده الولاد الصغيرين منهم يضرب بهم المثل، معوذ بن عفراء ومعاذ كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف. يقول عبد الرحمن بن عوف بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ رأيت غلامين من الأنصار تمنيت أن أكون بين أضلع منهما. يعني كان نفسي يبقى على يميني كده واحد فتوه وعلى شمالي واحد فتوه، ضليع يعني، لكن في ده جنب عيلين. ها بيقول تمنيت أن أكون بين أضلع منهما. قال فغمزني أحدهم فقال لي يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال فتعجبت من سؤال أبو جهل ده صنديد عدل. ها الولد الصغير يعمل ايه مع أبو جهل؟ سأل ليه عن أبو جهل؟ أتعرف أبا جهل؟ قال فعجبت من سؤال وقلت وما تريد من أبي جهل؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. أدي الصغيرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، صغيرين في السن مش في المقام، مقامهم كلهم عالي. أدي صبي يقول أنا لو شفته أقسم بالله ما هسيبه لما يموت يلا يهو. أدي معنى إذا رأيته لا يفارق سوادي، السواد والشر، وإنما سميت الشخص سوادا لأن له ظل، الظل بتاعه اللي بيرميه على الأرض ده اسمه سواد، فكل شيء له ظل اسمه سواد، أي له جرم وله شخص. لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. قال فلم ألبث أن غمزني الآخر وقال لي مثل ما قال لي الأول. قال فلم أنشب، يعني بس يا دوبك احنا اتكلمنا الكلمتين دول، إذ رأيت أبا جهل يزول في الناس، يزول مضطرب الآن رايح جاي رايح جاي، ها زي الواحد طول الليل ماشي بتحبني وبتحبنيش بتحبني وبتحبنيش، واخد السكة ايه رايح جاي. الأوضة اللي هي 3 متر دي ماشى فيها يجي 4 كيل طول الليل ماشي، أو اللي عنده قضية الصبح ولا عنده مشكلة ولا عنده بتاع والآن مش عارف ينام، ده يزول. يزول يعني إيه؟ رايح جاي. أبو جهل الآن ورايح جاي. قال فقلت لهما هذا صاحبكما. قال فتوجه إليه فضرباه فقتلاه. وبعدين كل واحد يقول أنا الذي قتلته، ثاني يقول لا ده اللي قتلت. فلما اختصم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل بينه، لأن قتل ساب رسول الله شرف. لما تدافع كده عن النبي عليه الصلاة والسلام وتبتلى فيه ده شرف، لا يفوتك أن تكون ذابا عن دين الله بكل ما تملك وبكل متاح، لأن ده شرف لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما لهم مختصمين ده يقول أنا قتلته أنا قتلته، قال هل مسحتما سيفيكما؟ لسه مسحته ولا الدم عليه؟ قال لا ما مسحنا. قال أرني. ووصي كده قال كلاكما قتل خلاص. يبقى إذا كان كل واحد عايز الشرف ده هو يبقى خلاص كلاكما قتل. أدي الصبيان، الصبيان من جيل الصحابة اللي النهاردة الأوغاد الذين لا يعرفون شيئا ولا يعقلون بل هم أضل من الأنعام يتكلموا عليهم وبيسبوهم وبيأكلوا بعرضهم. وقد أراد الله عز وجل أن يزيد الأجر للصحابة بعدما ماتوا فسلط هؤلاء الأغمار ليمزقون نسيجهم. تكلموا على الصحابة ولم ينجو منهم أحد ولا حتى عمر بن الخطاب. تدعون الموضوع له أن هتيري بأي حد يتكلم عن عمر نفلع عيش. لكن مثلا تكلم كده عن سلمة بن الأكوع، تكلم كده عن أبي قتادة، مفيش حد عارف سلمة بن الأكوع الجماعة اللي بيدرسوا حديث أو الجماعة اللي بيدرسوا فقه ومر عليه حديث رواه سلمة ولا حاجة. لكن وصلت الجرأة أن يطعن في عدل عمر، مع أن الصفة دي هي الصفة الأولى اللي كل الناس يقول لك عدل عمر مش كده؟ قال لك لا ده مش عادل، ده كان شأنه شأن الجماعة الحكام الظلم. واللي كتب الكلام ده رجل يسار شيوعي معروف. فالصبي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا، كانش عندهم كده حاجة اسمها عيال ولا صبيان كده زي بتوعنا، لا. فعبيد الله بن زياد لما قال له إنك من نخالة أصحاب محمد، قال وكان فيه النخالة إنما كانت النخالة في غيرهم، عايز يقول له فيك يعني. فهو بيقول له إيه؟ بيقول له يعني أنا لو كان في أعرف إن أنا أعيش يوم واحد ما كنتش أقول لك الوصية دي، بس لازم يقول. قال يعني أرفق لا تكن كشر الرعاء، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة. الرعاء يعني راعي الغنم، حطمة يعني النعجة دي راحت كده هشها مرة واثنين وثلاثة زهقته أمشيلها وعزقها في الأرض، يبقى هيعمل فيها إيه؟ هيموت أو يكسر، كل ما يتضايق يرميله نعجة في الأرض، أدي شر الرعاء. عايز يقول له يعني ما تبقاش وانت راعي للمسلمين، كل ما تزعل من واحد تحطه في السجن، تضربه تقتله تحط عليه غرامة، ما تبقاش زي راعي الغنم لما يزهق من الغنم يشيلها ونفضها في الأرض، يبقى هيروح آخر النهار من غير غنم، ولا هياخد له شهر واحد بس ورأس ماله كله يروح، ما عرفش يقولها له في حياته، لأنه لو كان قالها له في حياته جايز كان نفضه برضه، واخد بالك؟ فخاف منه، فهو بيموت ومروح وخلاص. عشان كده يا إخوانا لا ينبغي لإنسان أن ينافق في الوصية، ده ميت وماشي مروح، لو كنت خايف من حاجة خلاص. فإذا الإنسان هو بيوصي لا يوصي إلا بخير، وعادة لا يوصي المرء إلا بما أنفق حياته عليه. أنت وأنت بتكتب الوصية على طول تروح النهاردة وحضرتك تجمع الولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك يومين او ثلاثه احنا هنسيبك لبعد الفطار عشان ما تنكدش العمليه وخلوهم يعيطوا وتبقى العمليه غم، ها بعد ما تفطروا واخد بالك، وبعد ما تشرب الشاي كده وتصلي تروح الكلام ده هو تروح هناك وتلمهم وتقول لهم يا جماعه بعد ما تكتب الوصيه انا دي وصيتي وقد اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه الوصيه وانا كتبت الوصيه هو، وتتكلم بالضوابط العامه بتقوى الله عز وجل وترك المعاصي وان لا يشرف عليك ولا يقول يا جملي ولا يا سبعي ولا ضبعي ولا الكلام ده، وان لا خميس ولا اربعين ولا خيمه ولا اسوان ولا تجيب عربيه وفلان الفلاني والماجستير الفلاني وزميل الجراحين الفلانيين وده النقطه ومش عارف الكلام ده، كل النياشين دي فاتركوه. زي ما عمر الخطاب قال في الحديث الطويل اللي في البخاري لما قال لعبد الله بن عمر عايز يتدخل بقى جنب ابي بكر، قال اذهب لأم المؤمنين وقل لها إن عمر، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم بأمير. يا سلام على عمر وعظمة عمر، النشان ده سقط من عليه خلاص بعد ما سقوه اللبن طلع من الجرح بتاعه، قالوا له أوصي خلاص بقى ميت، وهم عايزين يعرفوا الجرح ده نفس هيموته ولا لا، سأقول لبن طلع من الجرح بتاعه، قال لك خلاص ميت اوصي. الطبيب قال له اوصي، قعد يوصي بقى وصايا كالذهب، حديث رائع وجميل، حديث مقتل عمر ووصايا عمر. يقول عمر الخطاب: لا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم بأمير، ولكن قل لها عمر يستأذنك أن يدفن بجانب صاحبيه. وهو ده مقتضى الحب. عشان كده لما تقرأ تراجم العلماء يقول لك العالم الفلاني أوصى أن يدفن بجانب بشر الحاج، أو بجانب الشافعي، أو بجانب أحمد بن حنبل، أو بجانب أي حد من الفضلاء، فيه نوع من المحبة. وكيف لا؟ ما هم أخذوا الكلام ده من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيضع الجماعة في القبر الواحد، فجاء عمرو بن الجموح وصحابي آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ادفنا هذين المتحابين في قبر واحد، ادفنا هذين المتحابين في قبر واحد، جمع بينهما في الحياة ويجمع بينهما في القبر برضه، فكأن لهذه المحبة أثرا بعد الموت. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن هذا المحب بجانب هذا المحب. فأنت وأنت بتوصي بقى قل لهم أسقطوا النياشين اللي كانت ملصوقة بها في الدنيا وأنادى بها في الدنيا، فلان ابن فلان، ونعي الجاهلية والكلام ده هو كله يمنع، وتكتب الوصية دي. إذا هم خالفوا وصيتك يبقى أنت بريء وفعلت ما عليك، والميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته. إذا أوصى، مش كده الحيف في الوصية والجو أو الوصاة بغير ما أنزل الله ورسوله، يجب على الورثة أو الموصى إليه وجوبا ألا يفعلوه. لكن إذا كان أوصى ببر وإحسان فلا يجوز للورثة أن يبدلوا كلام صاحب الوصية. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.